والإكرام، كل الحكمة والتسبيح، كل الشكر والتعظيم، كل القوة والقدرة لإلهنا القدير إلى الدهر الدهور. آمين. كل المجد والإكرام، كل الحكمة والتسبيح، كل الشكر والتعظيم، كل القوة والقدرة لإلهنا القدير إلى دهر الدهور. آمين. قدوس قدوس قدوس ربنا الإله القدير. قدوس قدوس قدوس ربنا الإله القدير. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا والإكرام، كل الحكمة والتسبيح، كل الشكر والتعظيم، كل القوة والقدرة لإلهنا القدير إلى دهر الدهور. آمين. كل المجد والإكرام، كل الحكمة والتسبيح، كل الشكر والتعظيم، كل القوة والقدرة لإلهنا القدير إلى دهر الدهور. آمين. قدوس قدوس قدوس ربنا الإله القدير. ربنا الإله.